بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي

يبين

والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون وكتبنا عليهم فيها ولا تتبع أهواءهم. أذلة على المؤمنين لعنه الله وغضب عليه وجعل من آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا لقد كفروا.